بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم ذات الناس. فإذا كان هذا مع الخلان والأصحاب والخلطاء والقرباء فكيف بالأعداء؟ وإذا كان إبليس قد أقسم لأبوينا أن ينفعهما فأهلكهما بالذنوب، فكيف وقد أقسم لله أن يهلكنا؟ ماذا سيفعل بنا؟ فأعظم الأعداء إبليس. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. على هذا سواء في عداوتنا مع إبليس فرارا منه طلبا للآخرة أو مع غيره ممن حولنا، العدو عدو، والإنسان العاقل يكون واضحا في تعامله. ثمة أمور يمكن إرجاؤها وثمة أمور لا تقبل الإرجاء ولا التأخير أبدا، كقتل الحية ها هنا. قلنا اهبطوا منها جميعا، فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الإنسان أعظم ما يعتريه أن يخاف من إما هو قادم عليه أو أن يحزن من شيء قد فات، هذا أعظم ما يعتري العبد. فلما كان كل بلاء ينضوي تحت هذين أمن الله جل وعلا أهل طاعته منه، فتكرر في القرآن كثيرا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ولكن الناس كلما بعد فقههم عن ألفاظ القرآن ومعانيه جعلوها ألفاظا دارجة على ألسنتهم، فيكثر على ألسنة العامة يذكرون سياقا من القول ثم يقولون ولا هم يحزنون، ويرونها كلمة هينة يتمون بها كلامهم لبعد الناس عن المعنى الحقيقي لمراد الله جل وعلا. الإنسان إذا جابه الموت يخشى مما بعده، يخشى من القبر، يخشى من الصراط، لا يدري أين مآله، ويحزن على ما كان لديه من قرابة وأهل ومنصب وجاه ومال وأولاد وضعفاء وزوجة وغير ذلك، فتؤمنه الملائكة مما هو قادم وتطمئنه ألا يحزن على ما قد فات. ومن وفق لهذين فقد سلم، وهو السلام الذي أراده الله بقوله في حق الحبيبين النبيين يحيى وعيسى، والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا، فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ثم قال جل وعلا والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. الآن كن طالب علم، ائتي بها بالعكس، هم فيها خالدون قدم الجار والمجرور على الخلود، فأفاد ماذا؟ أفاد الحصر، أفاد الحصر، أي أنهم خالدون فيها أبدا، هذا معنى هم فيها خالدون. قلنا سنبدأ بالعكس، نأتي لصدارة الآية والذين كفروا وكذبوا بآياتنا. هذه القرينة هم فيها خالدون أتي بها لتذهب عنك اللبس، لماذا قال الله وكذبوا بآياتنا؟ معلوم أن الكفار مكذبون بالآيات، لكن الله قالها حتى لا ينصرف الكفر الأول إلى كفر النعمة. لو قال والذين كفروا بآياتنا قد ينصرف إلى كفر النعمة، وكفر النعمة لا يوجب الخلود على إطلاقه، لكن هنا قال والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فقول الله جل وعلا هم فيها خالدون دلالة على أنه يقصد الكفار الحقيقيين، وقد دل على أنه يقصد الكفار المنكرين اليوم البعث واليوم الآخر طريقان. الطريق الأول قوله بعدها والذين كذبوا بآياتنا، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا، والطريق الثاني الحصر في قوله جل وعلا هم فيها خالدون أي النار. هذا كله مما سلف كان يتكلم عن أحوال أهل الكفر وتقريعهم وبيان الحق لهم. ثم انصرفت الصورة إلى ذكر اليهود، وناداهم ربهم جل وعلا بقوله يا بني إسرائيل. اليهود كانوا يسكنون المدينة كما مر معنا في التأصيل الأول في سورة البقرة، وهؤلاء كانوا في الأصل على ملة موسى ثم إنهم بدلوا كما هو معلوم. كان في هؤلاء اليهود حملة كتاب، يقرؤون القرآن، يقرؤون كتابهم، مطلعون على أسراره. والقرآن، وهذا مهم استصحابه قبل الحديث، جاء معجزا بلفظه للعرب وجاء معجزا بعلمه لأهل الكتاب. أعيد، هذا من نفائس العلم تدون. القرآن جاء معجزا بلفظه للعرب وجاء معجزا بعلمه لأهل الكتاب، جاء معجزا بعلمه لأهل الكتاب. أما تحرير ذلك، تحرير ذلك وبيانه على الوجه التالي: العرب كانوا أمة بليغة، فلما نزل عليهم القرآن على لسان نبينا صلى الله عليه وسلم إنما أذهلهم ذلك الرقي في البيان الذين هم أهل صنعته ولم يقدروا على أن يحاكوه، فلهذا نسبوه إلى كل شيء هذا إلا سحر يؤثر. أما اليهود العبرانيون فلم ينزل القرآن بلغتهم، نزل بلغة العرب، لكنهم كانوا أهل علم، فكشف الله بالقرآن جما من العلم الذي كان مكنونا في صدور علمائهم، فكان الإعجاز بالنسبة للقرآن إليهم أن ما لم يطلعوا عليه أتباعهم أطلع الله الأتباع عليه، وأخرج الله جل وعلا ما هو مكنون في صدور أولئك العلماء للناس. فكما كان القرآن معجزا بلفظه للعرب، كان معجزا بعلمه لأهل ماذا؟ لأهل الكتاب. وهذا الذي سيأتي، بعض ذا هذه الأخبار التي ذكرها الله عن بني إسرائيل لا يعرفها إلا قلة من أهل الكتاب، بل إن منها من لم يعرف أهل الكتاب أصلا، وهذا كله حتى يستبين لهم أن هذا النبي هو النبي الموعود الذي بشر الله جل وعلا به والأنبياء من قبل. ظاهر. قال الله تعالى: يا بني إسرائيل. المقصود من القرآن كسب الناس ووعظهم، فلاطفهم ربهم هؤلاء اليهود حتى تقوم الحجة وتتضح المحجة، ناداهم الله جل وعلا نداء كريما: يا بني إسرائيل. وإسرائيل قطعا هو من؟ يعقوب عليه السلام ابن إسحاق ابن خليل الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام، من ذريته نشأ بنو إسرائيل، فناداهم الله تعالى باسم عبد صالح هو إسرائيل. وبعض العلماء كالجوهري في الصحاح يقول إن الأنبياء الذين لهم اسمان يعقوب إسرائيل ويعقوب اسماء، يعني له اسمان، ومحمد وأحمد جاءت في القرآن، وذكر ذو الكفل واليسع أنهم أو الياس أنه شخص واحد، لكن الحق أن الجوهري رحمة الله تعالى عليه، أن الجوهري رحمة الله تعالى عليه صاحب الصحاح، وإن كان إماما في اللغة لكنه ليس في معدودا في علماء التاريخ، فقول هذا لا يقبل. أما يعقوب وإسرائيل فنعم، وأما محمد وأحمد فنعم، أما أن الياس هو نفسه ذو الكفل لا، فرق القرآن بينهما، هذا واضح. ثم ذكر المسيح، المسيح ليس المسيح اختلف هل هو اسم أو لقب، والمقصود أن إطلاقه في كتابه على هذا غير ظاهر الدلالة. نعود للآية. قلنا إن الله نادى هؤلاء اليهود نداء كرامة فنسبهم إلى عبد صالح استعطافا لهم: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم وإياي فارهبون. لله جل وعلا على كل خلقه نعم، لكن على بني إسرائيل نعم مخصوصة. الآن ذكر الله الإجمال وسيأتي التفصيل بعد ذلك، لكن من أعظم النعم نجاتهم من فرعون والمن والسلوى في الصحراء، وكلها ستأتي تباعا. وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم، اختلف العلماء في المقصود بالعهد وضربوا فيه مضارب شتى، وأجمعها عندي أن يقال أوفوا بعهدي أي بامتثال أوامري، وهذه عبارة البغوي رحمه الله في التنزيل، وهذه عبارة البغوي رحمه الله في التنزيل: أوفوا بعهدي أي بامتثال أوامري، أوفي بعهدكم أي بالقبول والثواب، أوفي بعهدكم أي بالقبول والثواب، وإياي فارهبون، وآمنوا بما أنزلتم مصدقا لما معكم، ولا تكونوا أول كافر به، ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. آمنوا أمر واضح، بما أنزلتم مصدقا لما معكم هو القرآن، وما الذي معهم؟ التوراة. الذي معهم ماذا؟ التوراة. ولا تكونوا أول كافر به. من المعلوم أن القرآن أول ما نزل نزل بمكة، فأول من كفر بالقرآن مشرك قريش، فلا يقول أن قائل إن في القرآن تعارض، لكن فهم السياق يساعد على الوصول إلى الحقائق. الحقيقة تقول إن هذه الآيات مخاطب بها في المقام الأول علماء اليهود أحبارهم كعب بن الأشرف وأمثاله، وهؤلاء كانوا يسوسون الناس، وفي كل ملة الناس تبع لعلمائهم، ولهذا قيل: معشر القراء يا ملح البلد، من يصلح الناس إذا الملح فسد، بالملح نصلح ما نخشى تغيره، فكيف بالملح إن حلت به الغير. هؤلاء كعب الأشراف وأمثاله من أحبار يهود آنذاك كانوا رؤوسا، ولم يكن هناك يهود في مكة. فلما أنزل الله القرآن على نبيه في المدينة كما أنزله عليه في مكة، خاطبهم الله جل وعلا لأن أصل الصدارة لهم يا بني إسرائيل، فيخاطب الله العلماء: ولا تكونوا أول كافر به من أهل الكتاب فيتبعكم الناس على ذلك، على ذلك الكفر. واضح؟ ولا تكونوا أول كافر به، ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. مناسبة قول الله جل وعلا ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، بعض الملل كما هو بعض المذاهب المعاصرة تقوم على أن يدفع الأتباع للرؤساء، تقوم على أن يدفع الأتباع لماذا؟ للرؤساء. فيجد الرؤساء المتصدرون الآخذون بزمام العلم كسبا من سفلة الناس وعامتهم ودهمائهم، فإذا بينوا الحقائق للناس، الحقائق التي أنزلها الله لا الحقائق التي أضاع الناس بها، يحصل من هذا أن العامة يتركونهم، فإذا تركوهم خسروا ذلك المتاع الذي يجنونه من ورائهم. فالله جل وعلا يقول: لا يمنعنكم أيها الأحبار ذلك الكسب الدنيوي الذي تحصلون عليه من الأتباع أن تتقوا الله جل وعلا في هذا النبي، فتخبروا أتباعكم بأن هذا النبي حق من عند الله. أما قول الله جل وعلا ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، فكل ثمن مقابل القرآن فهو قليل، كل ثمن مقابل القرآن فهو قليل. ولو أن أحدا أعطي الدنيا على أن يتكسب بالقرآن لأجل مسألة دنيوية محضة فيتعد قليلا، بل لا يوجد قياس أبدا ما بين أي كسب دنيوي بالقرآن وبين القرآن. لكن هذا لا يعني عدم الأخذ الأجر على تعلم القرآن، على تعليم القرآن، هذه مسألة أخرى اختلف العلماء فيها، وأكثر العلماء اليوم على الجواز محتجين بحديث إن أعظم ما أخذتم عليه أجر كتاب الله، كتاب الله. نعود للآية، قال الله جل وعلا ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. مسألة نحوية تتكرر أحيانا، ولا تكونوا أول كافر به، كافر مجرورة لأنها صفة لموصوف محذوف، صفة لموصوف محذوف، والتقدير ولا تكونوا أول فريق كافر به، ولا تكونوا أول فريق كافر به. وإنما أجبرنا على هذا القول لأن العرب في اسم التفضيل لا بد أن يوافق ما بعده ما قبله، ولا تكونوا قبلها واو فيها واو جماعة التي قبل اسم التفضيل أول، فلا بد أن يكون ما بعدها مجموع، وكلمة كافر مفرد فلا تناسب واو الجماعة في ولا تكونوا، فيصبح التقدير ولا تكونوا أول فريق أول قوم كافر به. ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون، ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. والحق الذي كتمه أحبار اليهود هو التعريف بالنبي صلى الله عليه وسلم. ثم دعاهم الله جل وعلا للإيمان والدخول في سلك الرحمن، قال جل وعلا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. ثم قال تأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. يقال في تحقيق هذه الآية والعلم عند الله أن بعض علماء يهود كان إذا جاءهم عامة اليهود وأخذوا عليهم عهودا ومواثيق أن يبينوا لهم الحق بينوه، لكنهم لا يتبعونه أي الأحبار، فعاتبهم الله جل وعلا بقوله أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. وهذه الآيات قال العلماء كابن سعدي وغيره وإن جاءت في سياق اليهود وذكر ما يعظون به ويزجرون، إلا أن هذه الأمة مخاطبة بها. فالمؤمن الحق الذي يريد أن يكون رأسا في الدين يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويلتزم جماعة المسلمين، وإذا أمر بشيء بدأ به بنفسه، لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، عار عليك إذا فعلت عظيم، ابدأ بنفسك وانهها عن غيها، فإذا انتهت عنه فأنت حكيم. والأبيات تنسب لأبي الأسود الدؤلي رحمه الله تعالى، واسمه ظالم ابن عمرو، وله من اسمه نصيب، فإنه دخل المدينة في اليوم الذي مات فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولما دخلها كان الصحابة لتوهم قد فرغوا من دفنه عليه الصلاة والسلام، فلم يرى أبو الأسود رسولنا صلى الله عليه وسلم، فلا يعد صحابيا، يعد تابعيا، لأنه رأى الصحابة، وكان رجلا إماما في النحو، إماما في القراءة، إماما في العلم، إماما في الأخبار، في شتى شؤون الحياة، وقد مرت معنا بعض أخباره، لكنه كان مبتلى بالبخل، ويقولون أنه شذ عن القاعدة، العرب تقول لا يسود بخيل، وإنما ساد اثنين من البخلاء، عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه كان فيه نوع من الشح، وظالم بن عمر الذي هو أبو الأسود الدؤلي، هذان سادا رغم شحهما وبخلهما. والنبي عليه الصلاة والسلام لما قال للأنصار من سيدكم؟ قالوا الجد بن قيس على بخل فيه. قال وأي داء أدوأ من البخل؟ ليس بسيدكم، لأن طالب المال لا يمكن أن يسود. بالعلم والمال يبني الناس ملكهم، لم يبن ملك على جهل وإقلال. وقال المتنبي الجود يفقر والإقدام قتال. فهذا الذي منع الناس من الوصول إلى معالي الأمير، معالي الأمور، الإنفاق والشح، أما بالمال أو بالنفس. وطلاب المجد لا يشحون لا بأنفسهم ولا بمالهم. نحن خرجنا عن المقصود، لكن لما تكلمنا عن بيت أبي الأسود الدؤلي لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، وتأتي هنا جاءت منصوبة لا تنطقها وتأتي، وتأتي لأن الواو هذه جاءت بعد نهي فتضمر بعدها أن وجوبا، ويصبح الفعل منصوبا بأن وجوبا، دل عليه أن الفعل مسبوق بطلب وهو هنا النهي. قال الله جل وعلا أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. الصبر في اللغة الحبس، الصبر في اللغة الحبس. ولذلك يمر معك وأنت تقرأ كتب التاريخ قتل فلان ماذا صبرا، معنى صبرا يعني حبسا، يعني قتل وهو ينظر إلى الموت ليس في ساحة المعركة، وإنما حبس حتى ينتظر الموت، هذا معنى قتل فلان صبرا. لكن بعض العلماء يقول واستعينوا بالصبر والصلاة، يقولون إن الصبر المقصود به هنا الصوم، ويستدلون على ذلك بدليلين، أحدهما أثر والآخر ما ضد الأثر النظر، أحدهما من الأثر والآخر من النظر. أما دليلهم من الأثر فيقولون إن رمضان يسمى شهر الصبر، وأما من النظر فإنهم يقولون إن الصلاة ترغب في الآخرة، والصوم ماذا يصنع؟ يزهد في الدنيا. أعيد، الصلاة ترغب في الآخرة، والصوم يزهد في الدنيا، وهذان من أعظم أسباب النجاة. لكن الحق الذي ندين الله به أن الصبر هنا بمعناها العام، ولا يمكن تخصيصه بالصوم، يبعد تخصيصه بالصوم. واستعينوا بالصبر والصلاة، الله جل وعلا أمرنا أن نستعين بالصبر والصلاة، لكن نستعين بهما على أي شيء؟ هذا مهم فهمه. إنما نستعين بهما على أن نذكر الآخرة وندفع بلاء الدنيا، نستعين بهما على أن نذكر الآخرة وندفع بلاء الدنيا. واستعينوا بالصبر والصلاة. ثم قال ربنا وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. أكثر أهل العلم يرى أن الإفراد هنا ليس مقصودا، وإنما لكبيرة عائدة على الاثنين، عائدة على الصوم وعلى الصبر وعلى الصلاة. ويحتجون بأنه جرت سنة العرب في كلامها أنهم يطلقون المفرد ويريدون به المثنى، أو يثنون ويريدون به المفرد. أما قولهم هذا فحق، لكني أقول إن قول الله وإنها لكبيرة مقصود به الصلاة فقط، إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. مر معنا أن الإنسان كلما تيقن أنه سيلقى الله هذا أعظم البواعث على الطاعة، كلما تيقن المرء أنه سيلقى الله كان أعظم باعثا في نفسه على الطاعة. وإنما تأتي المعاصي والإسراف في الذنوب واقتحام الكبائر والسفر إليها وعدم المبالاة فيها من قلب رجل ليس متيقنا بملاقاة الله. هؤلاء الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما، أو يأكلون الميراث، أو يمنعون أصحاب الحقوق، هؤلاء غالب الظن أن اليقين في قلوبهم بملاقاة الله بعيد، لذلك يتجرؤون على المعاصي تجرؤا غير محمود. لكن الله جل وعلا قال وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. ولهذا السياق القرآني دائما يتكلم عن هذه القضية، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. والذين آمنوا مشفقون منها، هذا أسلوب القرآن في تغيير قلوب العباد. ثم قال الله جل وعلا: واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. من أعظم أخطاء أصحاب الملل أنهم يظنون أن المقاييس الأخروية كالمقاييس الدنيوية، فإن الإنسان قد يقع منه الخطأ والتثريب في أمر الدنيا، لكنه قد ينجو بعوامل أخرى تساعده كالشفاعة أو كالفدية أو كالنصرة، لكن هذه الثلاث كلهن ممنوعات في الآخرة غير موجودة. قال الله: واتقوا يوما، هو اليوم الآخر، لا تجزي نفس عن نفس شيئا، لا يستطيع أحد أن يتحمل وزر الآخر، ولا يقبل منها شفاعة، المقصود الشفاعة الماذا؟ المنفية، لأن المعتزلة ينفون الشفاعات على إطلاقها، وأهل السنة يبينون أن منها ما هو منفي ومنها ما هو مثبت، فقد حررنا ذلك في موضعه. ولا يؤخذ منها عدل، هناك يا بني عدل وعدل، عدل بالفتح وعدل بماذا؟ بالكسر. إذا كان الفداء من جنس المفدي فهو عدل، أعيد، إذا كان الفداء من جنس المفدي فهو عدل بالكسر، وإذ كان من غير جنسه فهو عدل. ذكر الله ما يقع من البعض من الصيد في الإحرام، حال الإحرام هو حرام، فقال جل وعلا بعد ذلك: أو عدل ذلك صياما، فجاء بها بالفتح لأن الصيام غير ماذا؟ غير الصيد، واضح؟ الصيام غير الصيد، لكن إذا كان الفداء من الجنس يسمى عدل، كما جاءت في ألفاظ مهلهل ربيعة وهي طويلة: ليس عدلا، ويتكلم عن أنه قتل من بني بكر كثيرا، وأنه يقول: مهما قتلت منكم لا يكون مكافئا ولا فداء لكليب أخي، لأن معلوم أن مهلهل قاتل أبناء عمته من أجل ماذا؟ من أجل قتل أخيه كليب، وكليب قتله جساس، فأسرف مهلهل في القتل. والأئمة اللغة أهل المفسرون يستشهدون بهذه الأبيات كثيرا لأنها فصيحة عربية، وينسبون إلى مهلهل هذا إلى أنه أول من قال الشعر، لكن ليس عدلا من كليب، هكذا أبيات قد لا أذكرها الساعة، لكن المقصود منها أنني لو قتلت منكم من قتلت لا يكون كفؤا لكليب أخي، والشاهد كسر العين لأن كلهم من جنس واحد بشر. لكن لما ذكر الصيام هو غير الصيد قال جل وعلا: أو عدل ذلك الصيام ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. ثم قال: وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. هذه الآيات مر معنا معنى ظاهر كثيرة منها في سورة طه، لكن أحب أن نبين حاجة، وهي قضية أن الله جل وعلا مليك مقتدر، ما كتبه الله جل وعلا في اللوح سيكون. فرعون أصل القصة عنده أنه رأى رؤيا أن نارا تخرج فأحرقت أهل مصر كلها ولم تصب بني إسرائيل بشيء، وكان بنو إسرائيل يوم ذاك مستضعفون في أرض مصر بعد أن دخلها يعقوب أيام ولاية ابنه يوسف. فقرر فرعون أن يقتل كل مولود كما هو معلوم. أراد فرعون بذلك أن يمنع وجود موسى، فمن أجل أن يمنع فرعون وجود موسى قتل 12,000 صبي. وأين موسى كان؟ في قصره يأكل من طعامه ويشرب من شرابه. قال بعض أهل العلم: فشمر فرعون عن ساق الاجتهاد وحسر عن ذراع العناد، يريد أن يسبق القضاء ظهوره ويأبى الله إلا أن يتم نوره. أعيد: فشمر فرعون عن ساق الاجتهاد وحسر عن ذراع العناد، يريد أن يسبق القضاء ظهوره ويأبى الله إلا أن يتم نوره. من المعلوم فلا يمكن أن يغلب أحد مراد الله، الله يقول والله غالب على أمره وإنما هي سنون تطوى وأيام تنقضي ثم ينجلي مراد الله. فبنو إسرائيل الله جل وعلا يمن عليهم بهذا الأمر، وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب. ما هو سوء العذاب؟ يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم. يستحيونهم يعني يبقونهم أحياء حتى يكونوا للخدمة ولأشياء أخرى لا تذكر، ويستحيون نساءكم. وفي ذلكم، هذه إشارة، بلاء من ربكم عظيم. عجيب من المفسرين أن يجنحوا إلى أن البلاء هنا بمعنى النعمة، ويقولون إن المقصود النجاة، امتن الله بها على بني إسرائيل. والحق أنه يجب صرف البلاء هنا على النقمة، والمقصود أن الله جل وعلا يبين لبني إسرائيل ما كانوا فيه من بلاء عظيم، فيصبح المنة من أين جاءت؟ جاءت أنكم كنتم في بلاء عظيم فأنجاكم الله منه. واضح؟ كقول الله جل وعلا في حق الخليل إبراهيم إن هذا لهو البلاء المبين. فجعل الله جل وعلا ما ابتلي به إبراهيم بلاء عظيما حتى يكون لفداء إسماعيل بالكبش له نوع من القبول، له نوع من الموافقة والسياق والاتزان مع عظيم البلاء. فهذه عندي هي مثلها، ولا حاجة لأن يقال إن البلاء يأتي في اللغة بمعنى النعمة، ويستشهدون بقول الله جل وعلا ونبلوكم بالشر والخير فتنة، هذا صحيح، لكنه ينبغي أن يعرف القرآن من سياقه الذي أنزل فيه. وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم، وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. هذه هي الآية 50 من سورة البقرة، نقف عندها. قال الله جل وعلا وإذ أنجيناكم من آل فرعون وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون، مر هذا معنى مفصلا في سورة طه. هنا يمتن الله جل وعلا على بني إسرائيل بما كان من إنجائه إياهم وهلاك عدوهم. ولا ريب أن السلامة من العدو والنجاة منه من أعظم المنن التي يمتن الله بها على بعض خلقه، لكن الله قال وأنتم تنظرون، فهذه نعمة مشهودة للآباء وليست للأبناء. والمخاطب في الآية من؟ الأبناء، بدليل قول الله تعالى يا بني إسرائيل. والقرآن لا يخاطب أقواما قد ماتوا لا تقوم عليهم حجة، وإنما الأصل أن الإنسان تبع لمن قبله إن لم يعلن تبرؤه منه. فهؤلاء بنو إسرائيل أمة واحدة في تسلسل النسب، والله جل وعلا هنا يخاطب الأبناء ممتنا عليهم بنعمه على الآباء حتى يقيم الحجة عليهم، ويبين لهم أن الرب الذي امتن على آبائكم يطالبكم أن تتبعوا هذا النبي الأمي الذي ظهر بين أظهركم. ولهذا قلنا مر معنا أن الحسان لما قال مفتخرا بمن ولد لامته العرب وقالته لو قالت له افتخر بمن ولدك، هو قال رضي الله عنه ولدنا بني العنقاء وابني محرق فأكرم بنا خالا وأكرم بنا ابنما. فقالت له الخنساء أو قال له النابغة الذبياني قال له يا ابن أخي افتخرت بمن ولدت ولم تفتخر بمن ولدك، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنت ومالك لمن؟ لأبيك، فنسبها إلى الأعلى، ولا يقول للأب أنت ومالك لابنك، هذا محال. فالمقصود هنا يمتن الله جل وعلا على الأبناء بما أنعم به على الآباء حتى تقوم الحجة وتتضح المحجة على أولئك الأبناء. ومن أعظم ما من الله به على بني إسرائيل في الزمن السابق والدهر الفائت أنه من عليهم بالنجاة من كيد فرعون بعد أن انقلبت الحالة. كان فرعون يسومهم سوء العذاب، يذبح الأبناء ويستحيي النساء، فأغرقه الله جل وعلا وهم ينظرون إليه، ولم يعمل بنو إسرائيل لهذا ولا رمحا واحدة، وإنما أغرقه الله جل وعلا بقدرته وأنجاهم بفضله ورحمته حتى تقوم الحجة عليهم وقد أقيمت، ثم أخبرهم بذلك كله. وقلنا بعض هذا العلم كما سيأتي لم يكن يعرفه حتى الأحبار، فذكره الله جل وعلا على لسنة الرسول المختار حتى تقوم الحجة. وحتى كما قلنا في الأول إن القرآن حجة علمية على بني إسرائيل كما هو حجة لفظية على العرب، وهو حجة في كل شيء على كل أحد، حجة في كل شيء على كل أحد. ثم قال الله جل وعلا وإذ وعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون، هذا إن شاء الله سنشرع به في اللقاء القادم بإذن الله، هذا ما تيسر إراده. وتهيئ إعداده، والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وصلى الله على محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين. تفسير الآية يعلمنا أسرارا من وحي القرآن.